رسول السلام نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام عليك الصلاة عليك السلام وصحبك والتابعين الكرام نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام عليك الصلاة عليك السلام وصحبك والتابعين.